السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من الغامض فقالت: يا نبي الله، إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي. فلما إن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي. فلما إن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا نبي الله، طهرني، فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت الصبي تحمله، فقالت: يا نبي الله، هذا قد ولدت. قال: فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت الصبي في يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، هذا قد فطنت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد بن الوليد، لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فأمر بها فصلى عليها ودفنت. حديث في مسند الإمام أحمد، ذكره الشارح في كتاب الحدود في باب حد الزنا، وذكر فيه تأخير الحد عن الحبلة حتى تضع حملها. ذكرنا إن الحدود التي في كتاب الله عز وجل كحد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد الحرابة، حدود كذلك حد شارب الخمر، هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي المجموعة من الحدود، ما هيش عددا كبيرا منها ولكن مجموعة. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا 40 صباحا. حد الزنا يمنع الإنسان الذي تحدثه نفسه الوقوع في هذه المعصية، لما يرى مثل هذه الحدود يمنعه، رادع له أن يقع في ذلك. كذلك الإنسان الذي قد وقع في أن هذا الحد يطهره، وربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه بإقامة الحد عليه. الحد إذا كان الإنسان محصنا بزواج رجلا أو امرأة فوقع في هذه الجريمة، فحده أن يرجم. إذا كان ليس محصنا بزواج، لم يتزوج، أو امرأة لم تتزوج، والحد الجلد 100 جلدة. هنا في حديث بريدة يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامض. الحديث ذكر في مرة أنها امرأة غامضية ومرة أنها امرأة جهنية، وهو نفس الحديث، هي المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها. المرأة اعترفت، والقصة كانت بعد قصة ماعز، ذكرنا قصة ماعز قبل ذلك. فالمرأة جاءت واعترفت 3 مرات للنبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية تأتي وتقول له ذلك: إنها قد وقعت في الزنا فطهرني. فلما وجدته بيرددها كل مرة يرجعها صلى الله عليه وسلم، فالمرأة قالت له: لعلك ترددني أو أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. لا، ماعز ممكن يرجع في كلامه، أنا مش هرجع في كلامي لأني حبلة أصلا. فهنا الأمر هي حبلة من هذا الزنا، فاعترفت ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قرت عن نفسها وقالت ذلك. ففي النهاية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تلدي، طالما الأمر أنك حبلة ارجعي حتى تلدي. وهنا ما حطش عليها حراسة، ما قالش الحد حرص هذه المرأة لغاية ما، ولكنه ارجعي حتى تلدي. وفي انه لو ما جاتش المرأة ما كانش هيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ف فلما ولدت جاءت المرأة بالصبي تحمله، فقالت يا نبي الله هذا قد ولد، قال اذهبي فأرضعيه، يعني لما أنت حيقام عليك الحد هتسيبين مين يرضعه، اذهبي فأرضعيه. فرجعت المرأة فأرضعت صبيها. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهلها أهل المرأة أنهم أوصاهم بها خيرا، أوصاهم بها خيرا. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أهلها بها خيرا. فهنا في الرواية لما جاءت بعد ما فطمت الصبي، جاءت والصبي في يدي الكفرة من الخبز، فقالت يا نبي الله هذا قد فطمت، يعني مصرة على أن يقام عليها الحد، وهي عارفة أن الحد مش لعبة، لسه فاكرة ماعز من فترة فعل به هذا الشيء، وأنه رجم وأنه جرى وحصلوه وكملوا عليه الرجم، فهي فاهمة الأمر ولذلك مقرة على نفسها وصبرة لأمر ربها سبحانه تبارك وتعالى. فجاءت الصبي في يدها، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين، يعني حد يكفر بالصبي، وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، يعني حفر لها حفرة وأعدت في هذه الحفرة إلى صدرها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يرجموها فرجموها. فأقبل خالد الوليد فرماها بحجر، لما رمى الحجر الدم طلع من دماغ المرأة دخل في وش خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخالد اتضايق وراح شتمها سبها. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، مهلا، انت بتشتم ايه؟ هذه امرأة تائبة الى الله عز وجل، ويكفي ان هي مخلية نفسها في هذا الوضع اللي هي فيه. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة. قد ايه التوبة دي؟ قال لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له، صاحب مكس. لاحظ بقى هنا ان المرأة تابت توبة عظيمة جدا، لو تاب مثل هذه التوبة صاحب مكس، هنا ما نسمع من غير ما نعرف يعني ايه صاحب مكس، هنقول صاحب مكس ده بقى من اشد الناس جرما، انه واقع في جريمة عظيمة وفي ذنب عظيم وشنيع جدا. صاحب المكس ده من صاحب المكس؟ الانسان الذي يأخذ من الناس او يجبي من الناس اموالهم بغير حق، صاحب المكر، صاحب الضريبة، صاحب الضرائب الذي يفرضها على الناس بغير حق، هذا صاحب المكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له. يقولون ما في معنى المكس، صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، وهو من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، عشان ما يفرحش الإنسان يشتغل دفع ضرائب ويحصل من الناس هات ودفع، وبعدين تيجي مأمورية الضرائب خدوا الإصدار وتحصلوا عليه، يدخلوا من الناس يطلعوا منهم مليون السنة دي بأي صورة، فيطلع يفرض على الناس بأي صورة، يأخذ من الناس ومصدته مصيبة، هو واللي شغاله واللي شغاله واللي شغاله واللي يأمره. الضرائب هنا إذا كان الدولة تحتاج إلى هذا الشيء فليكن بالعدل، وليكن أهل الحل والعقد وأهل الدين هم اللي يقولوا للناس ادفعوا الشيء بقدر معين من القدر، اما انه هاتوا اللي تقدروا عليه خلوا من الناس، اهو صاحب المكس ده يوم القيامة ده يقول له هات وده يقول له هات وده يقول له هات، يمسك في اثناء يوم القيامة يلاقي مظالم كثيرة جدا بسبب انه فرض على الناس ما لا يحل له ان يفرضه عليهم. فقال لنا هنا انه المرأة تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، معناه ان صاحب المكس ده من اعظم الناس ذنوبا عند الله عز وجل يوم القيامة الا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا فامر بها فصلي عليها ودفنت. في رواية اخرى انه هو بنفسه صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، وان كان في قصة ماعز في اول يوم ما صلاش عليه صلى الله عليه وسلم، امرهم ان هم يصلون عليه، ولما عرف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر له فدعا له صلوات الله وسلامه عليه، اما المرأة فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. في رواية اخرى ان امرأة جهنية، وهي هي المرأة، مرة عبر بانها من غامض ومرة من جهينة، فقال لنا ان امرأة جهنية اعترفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل هذا الحديث، قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني ان لبست ثيابها وطربطت ثيابها عليها علشان لما تترجم ما تتكشفش تتقلب تقوم تنكشف وتتعرى، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين سأله عمر فقال: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟ يعني مرجومة أقمت عليها الحد وبعدين بتصلي عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني توبة عظيمة جدا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لربها؟ يعني أن صبرت العقوبة. في رواية أخرى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة مثل الحمص أو الحمص زي الحمص ورجمها به صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه مش هو ده الحد اللي حيقام بحصى زي الحمص، ولكن أنه بدأ أن يعلمهم إيه يكون الردم، وهم رموها في الحديث رموها بالحجارة، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما زادش على ذلك، خد حصى يعني كان يعلمهم الرجم يكون ازاي، وانه برضه يشجعهم انه ممكن كل انسان لا مرميش انا ويصعب عليه الامر، هذا حد الله عز وجل. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرمي باكثر من هذه حصايا قد الحمصة حدث بها صلى الله عليه وسلم، وامرهم ان يرجموا فرجموا المرأة. قال: فلما طفئت امر باخراجها فصلى عليها، ثم قال: لو قسم اجرها بين اهل الحجاز وسعهم، لو قسم اجرها بين اهل الحجاز وسعهم. من الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان امة لهم زنت، امة جارية كانت موجودة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم او يملكها بعض اهله صلى الله عليه وسلم، فالامة دي زنت، حد الامة نصف حد الحرة، الحرة قد ترجم وقد تدلت، لكن الأمة حدها الجلد فقط، تدلت 50 جلدة سواء كانت محصنة بزواج ولا غير محصنة بزواج. قال: فحملت، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها حتى تلد وتضع ثم جلدها، اجلدها. ففي أن الأمة تدلت، فعلي بن أبي طالب في رواية أنه ذهب ليجلدها فوجدها إن ما زالت في نفاسها فلم يفعل، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فحسن النبي صى الله عليه وسلم صنعه انه ما فعلش ما جلدهاش وهي لسه في نفاسها مريضة وضعيفة، وممكن اذا جلد في هذه الحالة يحصل لها حاجة وتموت وليس حدها الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حسن له ما صنع رضي الله تبارك وتعالى عنه. برضو من الحديث اللي جاء في إقامة الحد، إقامة الحد على المريض لو كان إنسان مريضا والمرض يرجى أنه يشفى فلا يقام عليه الحد وهو مريض، ينتظر لغاية ما يشفى هذا الإنسان المريض. طب إذا كان إنسان مش هيصحى حاله أنه سنين على هذا الحال ووقع في هذه المعصية، مع في حديث لسعيد بن سعد بن عبادة يقول: كان بين أبياتنا إنسان مخدد أو مخدد ضعيف إنسان، يعني وكلمة المخدر كان أعضاءه غير سليمة فيها شيء من الشلل فيها شيء من الضعف، المهم رجل ضعيف جدا ومريض مرضا أهزله، مريض مرضا شديدا بقاله فترة طويلة أهزله هذا المرض. فقالوا: لم يرى أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها. والظاهر انه مش هم اللي شافوه، ان هو اعترف بنفسه في ذلك، انه كان رجلا امام الناس رجل صالح ولكن فجأة وقع في هذه المعصية، ان وجد الفتاة. وذلك حذرنا الدين من خلوة الرجل بالمرأة، لا يخلو رجل بالمرأة الا وكان ثالثهما الشيطان. الرجل هنا رجل مريض، مريض بقاله زمن مريض، حيموت هذا الانسان، ومع كده برضو شهوة الإنسان جاءت الجارية راح قام وقع عليها وزنى بهذه الأمة. قال: وكان مسلما، فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده، اضربوه الحد. الحد إيه؟ حيضلد 100 جلدة. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، 100 جلدة إيه، ولا حيصبر ولا جلدة واحدة وحيموت فيها. فقالوا: إن ضربناه 100 قتلناه، إن ضربناه 100 قتلناه. قال: فخذوا له عسكالا فيه 100 شنراق فاضربوه به ضربة واحدة. المعنى هنا ان طب هيسقط الحد بهذا الشيء؟ مش هيسقط الحد، يبقى لابد من اقامه الحد، ولكن ليس حده ان يقتل. يبقى على ذلك التخفيف في بالي ان يقام الحد ويضرب، ولكن بطريقه ثانيه ما تموتش هذا الانسان. العسكال اللي هو الشماريخ بتاع النخل، العز بتاع النخل اللي فيها البلح، الصباطه اللي فيها البلح فاضيه ما فيش فيها بلح، فيها 100 عسكال اللي هو الفروع الرفيعه، فياخدوا له 100 واحده من دول من العساكيل اللي هي الرفيعه تتضم في واحده ويتضرب بها ضربه واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا له عسكالا فيه 100 شمراء فاضربوه ضربه واحده وخلوا سبيله. ففي الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، والرحمة في الشريعة في القصص كلها اللي حصلت، والأحاديث كتير منها في الصحيحين فيها إنه الإنسان اعترف على نفسه بالزنا ما بيتخذش ويقام عليه الحد على طول، بل قد يردد لعله يرجع في كلامه فلا يقام عليه شيء، ولكن إذا أصر على اعترافه أقيم عليه حد الله عز وجل. فإن كان مريضا والحد قد يقتله وليس حده القتل، إن هذا الإنسان كان غير متزوج فلذلك الحد بتاعه مش القتل إنما الجلد، فإذا كان سيجلد سيقتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنه يجلد بضربة واحدة ب100 عسكال كأنه ضرب 100 ضربة. وده مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة أيوب مع امرأته لما أقسم بالله عز وجل إنه يضربها، فأمره الله عز وجل وأوجدها مظلومة، ولكن هذا أقسم. طيب يضر يمينه ازاي من غير ما يؤذيها؟ فربنا حلل له هذه اليمين بانه ايه؟ خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، لا تكذب في اليمين بتاعك ولا تؤذيها، ولكن خذ حاجه زي الشمراخ او العسكال بتاع النخل، الصباطه بتاعه البلح اضربها ضربه واحده يبقى انت وفيت بيمينك، والعدد كان العدد اللي وقع عليها بعدد الجلدات اللي انت حلفت انك تضربها اياها. من الاحاديث اللي جاءت في المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم امراه فحفر لها الى الثندوه، الى الثندوه يعني الى صدرها، والمعنى ايضا ان المراه حتى لا تتكشف يفعل بها ذلك. الرجل لا، ما بيحفرش له ولا شيء، ولكن يرجم بالحجاره وهو قائم على حاله. لو ان الانسان كان معترفا على نفسه بامر الزنا وفر يترك ولا يؤخذ بعد ما يخف، لعله يرجع في كلامه بعد ذلك، سواء رجلا ولا امراه. لكن اذا كان الزنا بشهاده الشهود يبقى ده انسان فاجر بقى، الانسان اللي بيزني والناس تشوفه بحيث ان يطلعوا عليه، معناه هيجيبوه زي شهد عليه اربعه في التحقيق فيها، ان يسال الشهود ان شفتوا ايه؟ شفتوا ايه؟ يقولوا شفنا رجل وامراه جوه اوضه، هنا ما جابوش حاجه، يبقى على ذلك هنا الشهاده عليه بالزنا لابد يكونوا راوا هذا الشيء. الاربعه لو ثلاثه قالوا راينا والرابع قال ما رايتش يقوموا الثلاثه يجلدون الحد. يبقى علشان اربعه يشوف واحد بيزني شايفينه عريان هو المراه بيفعل بها الفاحشه، ده مش هيكون الا انسان فاجر بقى، مش همه حد بيفعل هذا الشيء يراه الناس، فهذا اللي ما فيش فيه امر رجوع، ولا ان يقول حرمت اربعه شهدوا عليه يرجم، ما فيش فيها كلام اذا كان سيبا، فاذا كان غير سيب فيجلد الحد. لكن اذا كان انسان باعتراف نفسه، اعترافه دليل انه عايز يتوب، عايز يتوب، فجاء في روايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه استتري، يعني روح استري على نفسك وربنا يغفر لك. ولكن ابت المراه الا اعظم الاشياء ان تتوب والله عز وجل يغفر لها بان يقام عليها الحد، فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين انسان فاجر يشهد عليه اربعه من الناس وبين انسان مستتر فليتوب بينه وبين الله. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ويرحمنا ويعافينا ويعفو عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع عليها ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أحاديث أخرى يذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده تابعة للكلام عن الحدود، وهنا في الكلام عن حد الزنا، ومثل الزنا حيكون أمر اللواط والعياذ بالله وأمر الوقوع على البهيمة. ذكر هنا حديثا لابن عباس وإسناده فيه ضعف، فيه اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوا. صح من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع أو اقتلوا من وقع على البهيمة، قال: من وقع على بهيمة فاقتلوا. فإذا كان الحديث في الأمر إن الذي يقع على البهيمة أنه يقتل، من باب أولى الإنسان الذي يقع في اللواط. وكان الصحابة أشد في أمر اللواط منهم في أي شيء آخر، ولذلك الحد بتاعه اتفق على أن الإنسان الذي يقع في هذه الجريمة أنه يقتل، ولكن اختلفوا في الكلفية، كيفية قتل هذا الإنسان. فذهب الأكثرون إلى أنه يرجم زيه زي المحصن الزاني. قالوا: ولا فرق بين انه محصن او غير محصن بزواج، ان هذا وباء. والامة الاسلامية امة طاهرة نظيفة، مفترض فيها انها علمهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى الطهارة، طهارة العقيدة وطهارة النظافة وطهارة الوضوء والصلاة، الطهارة من الاحداث والاخباث والانجاس. فامة طاهرة تتطهر، وجود امثال هؤلاء في الامة خبث يؤذي الأمة ويمنع البركات من السماء ويجعل نسل الأمة يضيع. قوم لوط استعاضوا عن النساء بالرجال، لذلك نبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أتأتون ذكرانا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. يعني هنا ربنا خلق لكم النساء، تتركوا هؤلاء النساء وتأتون الذكران. وإذا أتى الإنسان الذكران معناه مضادة لحكم الله سبحانه تبارك وتعالى وشرعه اللي جعل النسل والتناسل يكون إلى يوم القيامة، يبقى بإتيان ذكران انقطاع لنسل الإنسان وتشويه لصورة الإنسان، خليه زي زي البهائم والحمير وغير ذلك. فجاء الحد من ربنا سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كانوا يأتون ذكران من العالمين بأشد ما علم من العقوبة. عمل فيهم إيه؟ رفع الأرض بتاعتهم وألذها بهم، ونزل عليهم حجارة من نار جهنم رجمهم الله عز وجل بها. ولذلك الصورة، صورة ما صنع بقوم لوط، أخذ منه الصحابة يصنع بهم إيه؟ الإنسان يقع في هذا الشيء. فقالوا ربنا: أتبعهم بحجارة من سجيل، يبقى على ذلك يقتلون رجما بحجارة جميعهم. البعض قال بل إنه ربنا رفع الأرض بهم وبعدين ألذها ورماهم على الأرض، يبقى على ذلك يرفع الإنسان الذي يقع في هذه الجريمة من فوق جبل ويلقى من فوق جبل. اتفق الصحابة على قتله الذي يقع في هذه الجريمة، ولكن اختلفوا في كيف يصنع بهذا الإنسان. الكيفية الصنع به هتلاقيها طريقة صعبة زيها زي الإنسان الزاني المحصن، والصورة إقامة الحد عليه صورة تنفر الإنسان من المنظر اللي بيحصل، وتخوف اللي تحدثه نفسه أن يقع في هذا الشيء يفكر 100 مرة قبل أن يصنع هذا الأمر. قال لنا أيضا الواقع على البهيمة، الإنسان الذي يقع على البهيمة، قال: فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. سأل ابن عباس رضي الله عنه: طيب هذا نقتله الذي يأتي البهيمة، ليه نقتل البهيمة جنبها إيه؟ فأخبرهم أنه ما عندوش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه، ولكن قال: أرى يعني رأي ابن عباس أنه لا تؤكل وقد صنع بها هذا الشيء، يعني كأنه كراهة لهذا الأمر، أو أنه إن صح فيها الحديث يكون تحريما لذلك. هنا العلماء اختلفوا أن الذي يأتي البهيمة هل يقتل ولا لا يقتل. قالوا الحديث وصححه بعض أهل العلم، قالوا بناء على ذلك أخذ المحدثون أنه يقتل. الجمهور من الفقهاء قالوا والله هذا الإنسان يعذر، يعذر بإقامة الجلد عليه، يجلد الإنسان لكن ما يقتلش. ما يقتلش ليه؟ قالوا أنه عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك بدينه المفارق لجماعة. قالوا السيد الزاني، وهذا قد لا يكون سيبا وإن كان زناه ولكنه في بهيمة وليس في إنسان. قالوا الحديث الآخر اللي من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. قالوا الحديث هذا أقل من الحديث الآخر في الصحة بكثير، هذا مختلف في تصحيحه والثاني متفق على صحته. قالوا بناء على ذلك يبقى عندنا أصل من الأصول، الأصل تحريم نفس الإنسان المسلم، إلا إذا ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوة الحديث الأول في أنه يقتل هذا الإنسان، ولذلك اختلفوا. فالأكثرون على أنه يعذر هذا الذي يأتي البهيمة، والبعض ذهب إلى أنه يقتل، والراجح إنها مسألة اجتهادية للقاضي المسلم أنه يحكم بأي الحكمين بما وصل إليه اجتهاده فيها، لأن عندنا نصين أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الإنسان إلا بيقين، وفي واحدة من ثلاث أشياء حددها صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا النص اقتل الفاعل والمفعول في هذا في اللواط فملحق بالزنا، ولكن في أمر البهيمة اختلفوا هل هو ملحق بها ولا ليس ملحقا بها. اللي ننظر للتعديل انه اللي قتل البهيمة ما هو زي الانسان اللي يفعل اللواط، فعل اللواط قاطع للنسل، يبقى كأنه بيستعيض عن النساء بالرجال، يبقى معنى كده ما فيش نسل للأمة يكون في يوم من الأيام، ومعناها ان الرجال يصيرون مخنثين كالنساء، وهؤلاء ملعونون، وجودهم في مكان وجود لعنة في المكان وعدم بركة في هذا المكان، لذلك يستحقون البثر من المجتمع، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بما أخبر بأنه يلحق بهم وأنه يقتل مثلهم. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. يعني من أشد ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يقع فيما وقع فيه قوم لوط. طبعا هو في عصره كان هذا ما حصلش ان حد في عصر صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، وفي عصر الخلفاء الراشدين ما حصلش، وكان البعض منهم يتكلم من الصحابة انه ما يتخيلش لولا ان الله عز وجل حدثنا في القرآن عن قوم لوط ما كان يتخيل ان رجلا يأتي رجلا بهذه الجريمة، ولكن حصل ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا هم. فالمعنى إن ما فعله اليهود وما فعله النصارى سيفعله المسلمون يوما من الأيام. والمطلع على حال العالم الإسلامي في هذا الزمن يعلم ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه قد حدث في المجتمعات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. فلو أن حدود الله عز وجل تقام لخاف الإنسان وارتدع عن وقوعه في ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، إن لم يكن خوفا من الله فخوف من إقامة الحد عليه. من الحديث الجديد حديث البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لقى واحد رايح بلواء، لواء العلم، رايح بلواء للنبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكان، فعرف أنه منظره رايح يحارب، رايح يقاتل، رايح يفعل شيء، فبيسأله: فين وجهك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه، رجل تزوج امرأة أبيه. قال: فأمرني أن أضرب عنقه، فأمرني أن أضرب عنقه. هنا الرجل إذا كان أتى امرأة أبيه هذا لنا المحارم، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن محرمات ومحارم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وبعدين قال لنا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، فأخبرنا عن محرمات من النساء. لما يخبر عن هؤلاء قد حرمن ويجي إنسان يزني بواحدة منهن، يبقى على ذلك يقام عليه الحد الشرعي. الحد الشرعي لو حد الزنا إذا كان قد أحصن بنكاح يرجم، إذا لم يكن أحصن بنكاح يبقى يجلد. أمال هنا ما قالش لا أحصن ولا ما أحصنش، بل أمر بقتله مباشرة. هنا الجريمة جريمة تانية بقى، دي ردة، ردة، وهذا كفر بالله عز وجل. الرجل مش إنه زنى، الرجل تزوج، تزوج معناه ردع لعادة الجاهلية، إنه تزوج يعني كتب كتابه، عقد على المرأة اللي هي مرات أبوه، أبوه توفي وكان متزوج امرأة غير أمه، فلما توفي رجع هذا الرجل لفعل الجاهلية. الجاهلية كان يعملوا إيه؟ إذا تزوج الرجل امرأة وبعدين تزوج غيرها وبعدين مات هذا الإنسان، يقوم عيال هذا الرجل وقرايب الرجل يورثوا كل حاجة عند الرجل، حتى المرأة، حتى المرأة، أبوه متجوز واحدة تانية، يقوم ابنه يورث هذه المرأة، معناه يورثها، ياخدها بتاعته، يتجوزها هو، يجوزها ويقبض مهرها، يعلقها على هذا الصور، على هذه الصور. إلا لو قدرت المرأة أنها تطلع تجري تهرب تروح بيت أبيها، تبقى فلتت بنفسها ومحدش ليه عندها شيء. فده كان صنيع الجاهلية، لجاء الإسلام يخلي الناس ناس، ما خلهمش بهائم، كانوا في الجاهلية كهذه الصور. المرأة يموت جوزها تبقى بين نارين، جوزها ميت تستنى لغاية ما يطلع وتعتد، والعدة بتاعتها كان يقعدوا سنة تعتد على زوجها، ولا تلحق تهرب وتروح بيت أبوها قبل ما يمسكها قرايب زوجها وكأنها أما عندهم. فجاء الإسلام ليلغي عادات الجاهلية ويدعى أن المرأة تعتد في بيت زوجها، وأن المرأة لها حريتها، وأنها وارثة ترث في زوجها، وأن بعد انقضاء العدة من حقها أنها تتزوج، ولا ولاية لأحد من أهل زوجها عليها إلا أن يكون الولاية لأبيها أو أخيها، أو إذا كان المرأة تريد تتزوج وأولادها كبار فيكون أوليائها في أمر الزواج. الغرض أن هذا الإنسان راح فعل فعل الجاهلية كأنه عارف تحريم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فتمادى في الأمر، مش ربنا محرمه أنه حيزني بهذه المرأة، لا، ده كمان حيعلن وحيعقد عليها ويعمل له الاستدارة عليه. فهنا هذه ردة، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا التبجح والإعلان. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الرجل، وفي رواية أيضا بتخميس ماله، تخميس ماله يعني مش عمله معاملة الإنسان المسلم الذي وقع في المعصية، لا، ده عمله معاملة المرتد، إن ماله ما يستهلش هذا المال أحد من ورثته، ولكن يخمس هذا المال، يعني يؤخذ الخمس كأنه حكم حكم الغنيمة. الغرض أن من استحل شيئا حرمه الله ولو لم يفعل فقد كفر. من استحل ايه؟ يعني ربنا يقول لنا الشيء الفلاني ده حرام، هو يقول لا ده حلال. اذا كان معلوم من الدين بالضرورة فاستحله انسان فقد كفر، زي نكاح المحارم، الانسان يقول لا، ربنا بيقول لنا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، انسان يقول لا ما حرمتش، حتى ولو لم يفعل، ولو لم يفعل، كونه ينكر الحكم الذي قاله الله مع ورود الحكم في كتاب الله عز وجل، هذا كفر وردة. قس على ذلك كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه، إذا علمه إنسان فأنكر هذا الشيء وقال لا، ربنا يقول حرام وأنا هقول حلال، أو العكس، ربنا يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. من الأحاديث اللي جاءت في رجم الزاني المحصن حتى ولو كان من أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين يعيشون في دار الإسلام يقام عليهم حدود كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا قصة يذكرها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ويذكرها الإمام أحمد هنا أيضا، أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، جابوه اثنين من اليهود قد زنيا، وهنا كأن بشهادة اليهود عليهم أو باعتراف الاثنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه، واليهود مش هيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يحبوه، ولا هيروحوا له علشان يقيموا دين الإسلام، لا، ده اليهود هم عارفين أنه نبي صلى الله عليه وسلم، بس عادة اليهود لعنة الله عليهم أنه يستعبطوا، وأنه عايزين يعني نعمل نوقع بين النبي وبين ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ليه؟ يقولوا الحكم عندهم عارفين حكم الزاني الرجل، ولكن هنروح للنبي، ده مش هو ده نبي؟ طيب، وحنخليه يحكم باللي احنا عايزينه، فإذا جينا يوم القيامة هنقول لربنا هو نبيك اللي حكم. المعنى إن بقى هم يبدلوا دين ربنا وبعدين يقولوا هنقولوا حكم به نبي من أنبياء. ده صنيع اليهود، يخادعون الله، يخادعون الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا فعله. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان دول زانية. طيب ما انتوا ما اقمتوش عليهم الحد ليه؟ لا جاي لك انت لستم عليهم الحد. طيب فقال ما تجدون في كتابكم عندكم في التوراة ايه حكم اللي يزني؟ فقالوا نسخم وجوههما. تسخين التهبيب يهبب وشه يسود له وشه يعني يلون له وشه اسود. ويخزيان. وفي حديث اخر ذكروا انه يركب الرجل والمرأة على حمار مقصيان يعني كل واحد افال الثاني ويمشي يفضحوهم امام الناس دول زانيان. وطبعا هذا كذب وليس حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما قالوا ذلك قال كذبتم كذبين في اللي بتقولوه. فقال ان فيها الرجم التوراة فيها الرجم. وكأنه اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذه التوراة اللي هم حرفوها بس ما حرفوش حكم الراجل. حكم الراجل ما زال موجود في ايديهم. التوراة اللي بعيدهم ايه اللي موجود فيها ذلك ما هيش باللسان العربي ولكن بلسانهم هم بلغتهم هم. فكان علماءهم بس اللي يقروا التوراة باللغة السريانية اللي نزلت بيها. ولذلك العرب الموجود ما عرفوش يقروا اللي موجود. ما حدش يقدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ارى لك ان هذا عربي يقول اليهود. فقال انتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. راحوا جايبين التوراة وبدأ يقرأ الرجل بتاعهم ما فيها قارئ لهم. يعني اليهود ما كانوش يقروا التوراة. من اللي يقرأ التوراة بس اللي هم الأحبار العلماء بتوع اليهود فقط يقروا التوراة لأنها بغير لسانهم. فجابوا التوراة وبعدين قاعد يقراها رجل أعور منهم أعور العين أعمى القلب وحط إيده على الآية بتاعت الرجل علشان لما يحلف إنه ما فيش يبقى وإنه ما شافهاش يبقى صادق فيما يقول. سبحان الله يعني يلغي الكلام ربنا سبحانه وتعالى يحط إيده فوقها وبعدين يحلف لهم إنه ما شفتهاش ما فيش في آية الرجل ما قرتهاش وهو وضع يده عليه. فلما صنع ذلك أرى فقال له ارفع يدك شيل إيدك. فهنا راح قاري الآية اللي فيها الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الاثنين فرجم الاثنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك فقالوا يا محمد إن فيها رجم ولكن كنا نتكاتمه بيننا. يعني احنا عارفين إن فيها رجم بس كنا بنكتم هذا الشيء. مين بقى اللي بيكتم؟ اللي هم الأحبار بتوعهم الكبار بتوع اليهود. أما الصغار ما يعرفوش حاجة لأنهم لا يقرؤونها أصلا. فيكتموا الحكم ويظهرون حكما آخر غير حكم ربنا ويبدلون كلام الله عز وجل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد قال اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها. يعني أماتوا حكما شرعيا أمرت به وأنا أول من أحييته. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد الذي ذكر الله عز وجل في كتابه أقامه على هؤلاء. والحد موجود عندهم وموجود عندنا. ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه بيان أن الحد يقام على المسلم وعلى اليهودي والنصراني وغيرهم يقام عليهم كتاب الله. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا. أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.